بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال Yeah.

فالأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض سبحان